أولياء الله عيوني وللمدينة ودوني أولياء الله عيوني وللمدينة ودوني ومقام الهادي فرجوني وهونك روحوا خلوني هونك روحوا خلوني ومقام الهادي فرجوني هونك روحوا خلوني هونك روحوا خلوني أولياء الله عينوني للمدينة ودوني أولياء الله عينوني للمدينة ودوني ومقام الهادي فرجوني هونك روحوا خلوني هونك روحوا خلوني مقام الهادي فرجوني هونك روحوا خلوني هونك روحوا خلوني ديري وبيد خير العباد في جبال وفي بحار وبلاد ديري وبيد خير العباد في جبال وفي بحار وبلاد ديري وبيد خير العباد في جبال وفي بحار وبلاد ديري وبيد خير العباد في جبال وفي بحار وبلاد اشتاق لخير العباد بزيارة وحدة فرحوني زيارة وحدة فرحوني اشتاق لخير العباد بزيارة هونك روحوا خلوني مقام الهادي فرجوني هونك روحوا خلوني هونك روحوا خلوني ودوني وروحوا تجروح لعند حبيب القلب الروح ودوني وروحوا تجروح لعند حبيب القلب الروح ودوني زيارة وحدة فرحوني أولياء الله عينوني وللمدينة ودوني أولياء